بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين في هذا المسجد المبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فيه. حديثنا في هذه الجلسة المباركة مصحوبة بالملائكة هو عن الأربعين النووية التي اخترناها للحديث ولشرحها خلال أمسيات الاثنين من كل أسبوع بإذن الله تعالى. ولماذا كانت هذه الاختيارات؟ أولا، يجب الإنسان أن يتعلم شيئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا سنته وعرفنا سنته عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنه، بحيث أنه لا يوجد شيء يمكن أن يخفى عنا من حياته صلى الله عليه وسلم ولا تفصيل صغير. يعني الآن عندما نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم نقدر نعرف داخل الدار وش كان يدير منذ أن يدخل إلى أن يخرج، فاش كان يرقد، على وش كان يرقد، وش كان يدير قبل ما يرقد، تيجي يفطر، تيجي يتعشى، يكون مع زريري، يكون مع نساء، يكون مع كذا. كل التفاصيل هذه كلها موجودة عندنا، نعلمها علم اليقين. وهو الوحيد من الناس الذي يمكن أن نعرف عنه هذه التفاصيل، وهو الوحيد من الناس الذي يمكن أن نعرف عن هذه التفاصيل ولا نعلمها عن غيره. ولذلك من حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكم كثيرة، هي هذه، أنهم زوجاته كانوا يخبروا عليه صلى الله عليه وسلم الكثير من الأشياء التي يحتاجها الناس. كيف يدخل الدار باش يبدأ صلي ركعتين مثلا، كيجي يفطر وش كان حاجة يحب يأكلها، وش كان يحبش يأكل، كيفاش كان يأكل. إحنا هذه التفاصيل نعرفها من حياته. ولذلك الآن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون هذا الأمر عند الناس، الصحابة حرصوا أيضا على أن ينقله إلى الأجيال التي تليهم. فكان يعني كل صحابي يبلغ ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وما شاهد وما رأى وما شاف وقع له هكذا، ويبقى دائما هذا التواصل حتى جاء العلماء المحدثون الذين كتبوا وانتقوا السنة، كما الإمام مالك رحمه الله، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، وأحاديث بناء على ما سمعوه من مشايخهم عن التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء جيل واحد آخر وهم بعض العلماء، قالوا الآن هذه الأحاديث الكثيرة يعني لا تصلح لكل الناس، ناس مشغولين تجاراتهم وأشغالهم وحرفهم ودراستهم، فلننتقي لهم أحاديث تساعدهم. كان منهم الإمام النووي رحمة الله تعالى، خيرنا 40 حديث من آلاف الأحاديث، لكن فيها خواص. هذه الأحاديث فيها خواص كثيرة، أولها أن هذه الأحاديث فيها جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى جوامع الكلم؟ أن فيها كلمات قليلة لكن تحوي على معاني كبيرة. ولذلك الكتاب الأصل تاع الأربعين النووي يكتب صغير، ما يبانش يعني بعد 5 صفحات 7 صفحات 10 صفحات على أكثر تقدير، يعني موش حاجة كبيرة، لكن تشوف الآن شروح المتتالية عليه من العلماء يضخم. لماذا؟ لأنه الآن كل واحد على حسب الزمن اللي يكون فيه يفتح الله تعالى عليه من الفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفتح على غيره لمن سبق ومن يلحق. هذه قاعدة نقاها عند العلماء في كل شيء، التفاسير وفي شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. إلى الآن التفاسير لا تزال تخرج من بعض عند العلماء. كنت بدي تقول شنو يقولوا؟ علاش؟ كش ما كانت فهمة جديدة؟ نعم، كاين فهوم جديدة، لا تنقض الفهوم القديمة، لكن تسريها، تعظمها، وتزيد تطبق القرآن والسنة على واقعهم. ففيها أول حاجة أن فيها جوامع الكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة صغيرة قليلة ذات المعاني الكثيرة. الأمر الثاني الذي كان من خصائص الأربعين النووية، وهو أنها تكون قواعد كلية. ما معنى قواعد كلية؟ يعني تجمع كثير من التفاصيل والأحكام تحتها. تبغى تنجي ونشوفه مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه كلمة صار جملة بالتعبير اللغوي جملة أو جملتين، لكن ما الذي ينطوي عليه هذا الكلام من فوائد ومن أحكام؟ ستقف على كثير من الأحاديث، كثير من المعاني الفقهية، معاني العقدية، معاني التربوية، الخلقية، حتى هذه الكلمة. هذه نقطة مهمة. حتى الإمام الشافعي كما نتكلم عليها قال أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 باب من أبواب الفقه، وجاء السيوطي بعد ذلك وجمعها، قال يدخل في الوضوء، يدخل في الصلاة، وفي الصيام، وفي الحج، وفي الزكاة، وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وسمى هذه 70 تماما. وتقول يقول كيفاش قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة صر دخلت في 70 باب من أبواب؟ وهذا معنى أنه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أوتي جوامع الكلمة. هذه خاصية مهمة. أمر ثاني وهو أن فيه معنى لتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكان يقول بلغوا عني ولو أهل، هدروا علي، حقوا علي، قد ما تعرف قد ما تفهم، لكن بشرط واحد فقط، أن تتأكد من أن الذي تتحدث عنه صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يغلب على ظنك أنه صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في أحاديث من الأحاديث وش يقول؟ يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني لو كان واحد يقول واحد الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك، يقول وقيل ماشي صحيح، ويروح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كذاب. لماذا؟ لأنه غير متأكد من نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليه أن يتعلم. هذا أمر مهم ندخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأربعين النووية. لكن في كل هذا كله ما نتحدث عنه، أهم شيء ربما يفيدنا في حياتنا نحن الآن عندما ندرس حديث الأربعين النووية، وهو أننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم دقائق أو سويعات، وهذه السويعات بكثرة يعني صلاتنا عليه الملائكة تشهد، وننال فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يعرفونه جميع مشقى، قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10، وفي رواية وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات. يعني أنا كاني الآن أتكلم وأنت كي تسمع ونقول قال رسول الله ونقول مرها صلى الله عليه وسلم وتتعودها في قلبك، لا يعني أصبحت تلقائية الآن نقولها، كل مسلم يعني تجري على لسانه، لكن أجرها أن الله تعالى يكتب لك 10 حسنات وينحي عليك 10 سيئات ويرفعك في الجنة 10 درجات، هذا فضل. لكن كاين واحد الحديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد الصحابي يسمى أبي بن كعب. هذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كانت عنده واحد الساعة في النهار ولا وقت ديره يدعو فيه الله سبحانه وتعالى بما شاء، وكانت هذه يعني من سيرة الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسألون الله تعالى في شؤون يومهم. يعني الصباح راه رايح للخدمة ولا بلايا ولا ودير البرنامج تاعو تاع غدوة، كان داير يعني يدعي الله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي سهل لي ويا ربي وفقني، وهذيك الخدمة تمشي وهذاك الخدام يجيني وما تراش تعطيل على الخدمة والماكلة نتاعي تكون كذا طيبة سواسوا، حتى كما قال بعض العلماء كانوا يسألون الله حتى الملح في طعامهم. شو معنى يسألون الله حتى الملح في طعامهم؟ يعني يسأل ربي باش تكون الماكلة نتاعو غدوة ولا ذيك العشية ولا ذيك اللحظة اللي حياكل فيها ما تكونش لصوصة وما تكونش مالحة. يسأل الله تعالى هذا. لماذا؟ لأنه عايش مع ربي سبحانه وتعالى. قلنا أن هذا أبي بن كعب كان دير وقت يدعو الله تعالى فيه دائما في شأنه. وبعد مرة بنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وراح له قالوا يا رسول الله إني أدعو، فكم أدعو لك في صلاة؟ يعني كيفاش شحال نخصص لك وقت في صلاتي وصلي عليك؟ فقال له ماشي تبرص قد ما حبيت شوف أنت وش يساعدك. فقال له أبي نخليك ثلث، يعني ثلث الساعة اللي كنت دايرها 20 دقيقة ولا 4 ساعات تقريبا نخليها لك أصلي فيها عليك. قال له ما ليش إن شئت وإن زدت فهو خير. قال له فنصف؟ قال له إن شئت ما حبيت. في الأمر، ولا زدت هو خير لك. قالوا إذن يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني صلاتي لك ساعة قاعد نقعد غير نصلي عليك، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحوش الكلم والفهم والآن، قالوا إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك أنت الآن إذا كان داير ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا بحيث لا تتنازل عنه، ولو كان قليل يعني 10 ولا 20 ولا 30 ولا 50 ولا 100 قد ما افتح لك ربي يعني، أو قال له ماشي يعني ما عندناش احنا مقدار يعني قال لازم يكون نص ساعة ولا ساعة ولا أقل ولا أكثر. قال مسح الإنسان يداوم، قال إن كان عندك هذا المقدار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت تخصصه الله تعالى يعطي لك جزائين. الأول أن ذنوبك تغفر، وهذه مصلحة على الآخر، يعني صالحة مصلحة على الآخر أن ذنوب الإنسان تغفر والله تعالى لا يحاسبه عليها، يعني يقدم إلى الله يوم القيامة بدون ذنب إلا الكبائر لازم يتوب منها وديون الناس وحقوق الناس وما إلى ذلك. الأمر الثاني مش قاله يكفى همك، يعني الحاجة اللي راهي شغلاتك والحاجة اللي راهي دايرت لك مشكل والحاجة اللي راهي شغلة مخك من المرض والتعب والرزق والخدمة والقراية والولاد والمرأة والسكنين وهذه الأمور اللي هي أمور هموم الدنيا، هموم الدنيا وش راح يكون الله سبحانه وتعالى يمدك قالك فيها وينحيها لك من راسك. وهذه قد جربها الكثير من الناس تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قدام الواحد صرار المشكلة وما يقالهاش دواء، يستبلى بكاش قضية الناس يحصلوا فيه كاش سرقة، وحدة أخرى يجي بكاش حقار يديله أرض ولا يديله عقار من العقار ولا دراهم ما يردملوش ولا ما تعرف واش ولا أي مشكل مشكل، مرات تكون متهومة في كاش تهمة ورجلها راح يطلقها وراح تخرب بيتها وما إلى ذلك. فيمكثون الأيام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم شغل إلا هذا، لا تمكث فترة إلا قليلة ويحل المشكل من حيث لا يدرو. وهذه علماء كثير فيها كتب يتحدثون عن هذه الأمور من باب تصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبك وتكفى همك، الهم نتاعك الآن قد كفية. فلذلك أنا الآن عندما أدرس الأربعين النووية وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا الآن أستجدي رحمة الله تعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة. فائدة ثانية من قراءة الأربعين النووية وغيرها من كتب السنة النبوية، وهي أننا كما قلت نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش كأنه ينطق بيننا ويوضح لنا بعض سنته. إنسان كي راح يتعلم في الصلاة ولا يسمع الأحاديث هذه ولا غيرها وش راح يتعلم؟ يتعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كيجي يصلي يرفع يدي هكذا ويقرأ القرآن بطريقة تالية ويدعو الدعاء الثاني ويستغفر بالطريقة الثانية وكيكمل يدعو بدعاء معين يرفد يديه يدعو بدعاء معين في سجوده في ركوعه تيجي صوم تيجي يفطر تيجي حج تيجي زكي وما إلى ذلك من أعمال. فيعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر نعمة. وإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يشوفوا وإيش فازوا وإيش هو الشيء اللي ربحوا به، ربحوا بهذه الصحبة، هذه الصحبة اللي كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يوميا ومعتقد فيه النبوة الكاملة والتامة هو اللي يربح فيها. شحال واحد يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد الصحابي شو عجيب هذا الكلام، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يجي يقعد معه وبعد واحد الخطرة تقلق هكذايا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مش بيك ماكش بيك عم بدل ماكش مغير، قال له يا رسول الله والله لا كان واحد المشكلة راهي عندي وما نقعد كل خطرة نخمم فيها. قال له واش هي؟ قالوا يا رسول الله احنا ندخل الجنة. قالوا في الجنة انت تكون مع طبقة العالية الأنبياء وكذا، احنا ندخل الجنة طحنا قال اللي طشح تاني يعني بالمفهوم تاعنا الدرج، وخفت اني ندخل للجنة وما يشوفكش. شوف هذيك الفهمة تاع الصحابي واش راه يخمم، ما يدخل للنبي ما يقول له رقي لي ما يقول له ادعي لي ما يقول له يا رسول الله خلاص ندير لي كذا ولا عمل لي كذا ولا حاجة، لا قالني خير كي ندخل الجنة مش هي راح ندخل ما نتلقاوش، لا لا كي ندخل الجنة راني خايف ما نتلقاش. ولذا يشوف اللي فهمت تاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كاين ثاني واحد الصحابي كان غير يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم يشوفه بركع ويدخل، يبعد هكذا شوفوا برك عوجر يدخل في الدار يكون قاعد هكذا يوم منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى كان يبعد هكذا يوم بعد تكية شو يتقلق يبدأ يخرج هكذا يحوس وراه رسول الله وشوف لا صاروا فيه سالي قالوا في الصدق فلان يروح يشوفوا برك بيدير والو شوفوا يعود يرجع يقعد سويعة ولا هكذا يوم بعد عاود يخرج من الحال هذا يعود يجي هكذا وين راه يروح يشوفوا أي هكذا بالسويعات والسويعات هكذا يوم حتى لقي الله على ذلك فلذلك هذا الحال كان تاع الصحابة نحن نريد أن نجدده أن نعيد إحياءه وهذا هو السبب اللي كان هو سبب نصر المسلمين نصر المسلمين في هذا وسأتحدث عن الدليل بعد الأذان. إذن قلت أن أحد أسباب نصر المسلمين على غيرهم هو هذه الصحبة دليل على ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس على أنه سيأتي قوم قريبون يغزون فيستفتحون فلا يفتح له يعني يبطئوا يقطع لهم الفتح على البلدان اللي كانوا يحاربوهم ومع ذلك فيقول قائد هل فيكم من رأى رسول الله؟ شو حد فيكم شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم كاين جماعة هنا يشاف النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له ثم يغزو غزو طائفة واحدة أخرى بعد سنوات فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال ما كانش هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقول نعم فيفتح لهم ثم يجي في الثالثة فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ هذه مجرد الرؤية لماذا؟ لأن الرؤية إحنا بالنسبة لنا تتبناش رؤية بسيطة تشوف فيها أنت يا الآن بالاستيغاء ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم لا كفار قريش كانوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وربي في القرآن الكريم وش قال وتراهم ينظرون إليك إيه؟ وهم لا يبصرون وش هم يشوفوا فيك مش كانوا يشوفوا فيه كفار قريش شوفوا في ساحر شوفوا في مجنون شوفوا في كذاب شاعر صحابة وش كانوا يشوفوا رسول الله حقا المنبأ من الله حقا المصدق بالوحي حقا المدعم بالمعجزات حقا ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انها اللي جاءوا لكفار قريش بعد إسراء النبي صلى الله عليه وسلم النبي أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فجاء الصباح خبرهم قال لهم البارح كنت بيت هنا ورحت البيت المقدس ووليت ما قالش جاع السماء ما حكاش. فقال له كذا كيفاش انت تقول كذا وكذا يا احنا يا في طريقنا عقبوا فيها شهر في الذهاب وشهر الذهاب وشهر في الرجوع وانت تقولنا رحت ووليت في قلب الليله. واحد قال له وصف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مهتم بشكل والتفاصيل تاع البيت فرفع إليه شغله ويحكي معهم حتى جامات بان له قدامه هكذا فصار يصفه يعني حجرا حجرا. الشاهد أن أبا بكر الصديق جاءوا للكفار قريش قالوا له هل سمعت بما يقول صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم واش يقول؟ قالوا هو يقول باللي راح البيت المقدس ومكة البيت المقدس في ليلة ورجع في ليلة. قال لهم إن كان قاله فقد صدق أنا أصدقه بالأمر أكبر من ذلك أصدقه بالوحي من السماء أنا نبأمله في حاجة أكثر من هذه كم تعذروا عليها وليت عذهب من المكان المكان عادي. إحنا بك الآن بالنسبة لنا كنا بكري مثلا الواحد كان يحب يروح يحج يعني قديما يعني كانوا الناس يحج على القوافل عندهم ما بين شهور ثم شهور باش يوصلوا ولا راحوا في البابور عندهم ما بين شهر شهر ونص باش يوصلوا. الآن الطيارة راح تروح وتولي يعني في ليلة ماهيش حاجة كبيرة يعني كما نقول لك الآن في هذا الزمن لكن في وقتهم كانت تجيهم حاجة كبيرة. قال أنا أصدقه بالأمر أكبر من ذلك أصدقه بالوحي من السماء يعني شكون اللي في رأيكم أكبر ذهابوا لبيت المقدس ورجوعوا في ليلة ولا نزول الوحي عليه من السماء إلى الأرض؟ أنا أصدق بهذا. فسمي من ذلك اليوم صديقا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصف بيت المقدس حجرا حجرا كما قلنا فقال والله كما هو كما وصفت لم تزد في ذلك حرفا ولم تنقص. شوف كما يقول لهم هكذا قال وكان واحد هكذا مثلا نشبهه فقط وكان واحد الطاقه فيها واحد الجهه عوجه وفي واحد الجهه ماشي كذا وفيها هكذا كل اللي راه قدامه يهدر. ولذلك المعنى الحقيقي لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا التصديق. ولذلك احنا كي نقراوا الاحاديث ما الذي نريده؟ نريد أن نعظم تصديقنا ونكبر تصديقنا ونقوي يقيننا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. هذه الحاجة اللي حوش عليها من الأحاديث هذه. أنا الآن كي نقرأ للشيوخ لما يجيوا أيام باقي الأيام يتكلموا على السيرة ويتكلموا على بعض الأحاديث النبوية الهدف النهائي هو أن نشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه حي بين أيدينا أي بين بيننا كذاك تشوف فيه كل اللي راه يسعى لهذيك وقعت قدامك. فإذا سمعته يقول كذا أو فعل كذا أو وقع له كذا فكأنك تشاهد ذلك بأم عينيك. ولذلك احنا السيرة كلها والأحاديث النبوية كلها لا يوجد في أمة من الأمم من اهتم بحياة رجل بهذه التفاصيل كاهتمام المسلمين بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في البداية. حتى كيفاش كان يدخل للمرحاض حتى كيفاش كان يدوش حتى الطعام الذي يحبه. ولذلك احنا الان في جيلنا الجيلنا عايشين فيه الان للاسف الشديد واش تلقى؟ تلقى الكثيرين من الناس وللاسف يعني مهتمين باللاعبين وبالمغنين وبالفنانين وما الى ذلك. وروح سقسيه قال ودي فلان هذا وين يلعب؟ يجيب لك التاريخ. شحال يلبس في الصباط؟ يجيب لك التاريخ. شحال دخل من البيت؟ يجيب لك. وانت غنى ديك الغنية يحكي لك. قول له النبي صلى الله عليه وسلم واش تعرف عليه؟ واش من الماكلة كان يحبها مثلا؟ واش من الدفة كان يحبها؟ واش كان يعيط للزوجة نتاعو؟ كي يغضب واش يقول؟ كي يتقلق من زوجته واش كان يدير؟ كي تقلق هي منه واش تقول؟ كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها دون ان يتزوج عليها ثم لما ماتت تزوج غيرها يعني يقول له بزاف زوجات في حياتها لم يتزوج غيرها. كيفاش كانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش قال عليها مثلا صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة؟ زوج منهم من هؤلاء النساء اللي لحقوا درجة الكمال وحدة زوجته خديجة وحدة بنته فاطمة والأخرين لا زوجة الأخرين ما لحقوش هذه الدرجة وبنات الأخرين ما لحقوش هذه الدرجة. فتبدأ تتساءل واش كانت هذه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تشوف فيه وبنته فاطمة واش كانت تشوف فيه باش تحدد درجة كمال؟ وحنا الآن نتكلم على كمال تاع البشر ماشي كمال تاع الله كمال إلهي لك حتى عميسك وإنما كمال البشر مرتبة يصلها والدليل هذا تأمل من الرجال ماش كثير، ومن النساء كان 4 فقط، هؤلاء الزوج يعني خديجة وفاطمة وآسيا زوجة فرعون ومريم أم عيسى عليه السلام. فكي تبدأ تسقسي هنايا هنا تبدأ تبان لك والله قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك. أنت بعض الممثلين واللاعبين والمغنيين تعرف على حياتهم كل شيء، أجل النبي صلى الله عليه وسلم تلقى روحك جال بكل حياته. فلذلك هذا هو الهدف كله من هذه الحلقات التي تقام في هذا المساجد، والهدف من 40 النووية وغيرها هو أن نجدد إيماننا وعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نحيي ذكراه في قلوبنا، وأن نعيش على سنته في الظاهر وفي الباطن. هذه اللي نحن نغلط فيها. الظاهر الكثير من الناس راح يصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يقبض ويقرأ القرآن كما كان يفعله، ما إلى ذلك. صح الباطن هنا نتبادلوا، هنا نختلفوا ونتميزوا. تلقى السيد يصلي لاباس به، والصف الأول لاباس به، والاثنين والخميس والعمرة والحج وما إلى ذلك. بصح من بعد ذلك الباطن الداخل مليء بالحقد، مليء بالحسد، مليء بالرياء، مليء بحقوق الآخرين، مليء مليء مليء مليء. وهنا يا ما يشهد هو المصير. الأخرى مطلوبة، وهذه أيضا مطلوبة. فأنت الآن قد ما تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن هذه ما فيهاش، هذه الصفة المليحة اللي كان يديرها النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش، إذن لازم نخدم عليها بها نحن. وهذه الصفة اللي فيك مليحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يديرها قال إذن لازم نأكدها ونرسخها حتى أكون يوم القيامة ألقاه، وكما قال هو صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله تعالى عليكم وبركاته.